يستيقظ واقع معين الان ان بعض الناس الان ينادي بالسلفيه. طيب السلفيه ما هي؟ السلفيه تحكم بغير ما انزل الله، السلفيه تبرر الظلم. بل المصيبه ان بعض الناس لا يسمك سلفيا الا اذا ارتميت في احضان الذين يحكمون بغير ما انزل الله وينسخون الشريعه، وفي نفس الوقت لا تكن سلفيا حتى تبرر الظلم. اذا رأيت تبرر الظلم فانت سلفي مهما كان عملك، وهذه ليست سلفيه، هذا اتلاف، هذا منهج جهميه، ولا ينتج السلفيه بشيء من ولا بوجه من الوجوه. حقيقه ان الدعاوي هذا دائما اللي يدعي دعاوي هو كذاب، يقول انا سلفي وانا كذا ويزكي نفسه، والله نهى عن تزكيه النفوذ. احنا نتجه لمذهب السلف المبني على الكتاب والسنه، على فهم السلف ايضا، ليس على فهم الخلف، على فهم السلف. الجهاد واجب بالكتاب والسنه والاجماع. ما الذي اخرج في هذا العصر عن الوجوب؟ يقول لا يجب الجهاد لطاعة الحاكم. من الذي قال؟ أعطونا عالما واحدا يكفينا، نحن نقنع نتحاكم إلى الكتاب والسنة، هذا على عرض صحيح. لكن زيادة لبين جهلهم إنه ما يفهم حتى بالعلم الشرعي، يدعي عند دعاوى ليست لهم، ويقول نحن علماء نقتل العلماء وليسوا بعلماء، وكان عندهم علم يرجون العلماء للمناظرة والمجادلة بالتي أحسن في وصف هؤلاء. أعطونا عالما واحدا قال إن الجهاد جهاد الدفع ليس جهاد الطلب، لا يجب إلا بإذن الحاكم. ما في اللهم إلا إبليس هو اللي قال بهذا القول. فالجهاد الحقيقة اللي يشترط له شروط هو جهاد الطلب، جهاد الطلب لا يعني النقل الصحيح جهاد الطلب. نعم قال الفقهاء سبعة شروط إذن الحاكم، نعم شروط سبعة مذكورة في المغني، هذا جهاد الطلب. أما جهاد الدفع إذا نزل العدو ببلدك تستأذن أحدا، ما يقول العلماء حتى الإجماع ابن عبد البر، حتى الإجماع البغوي، حتى الإجماع القرطبي، حتى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء أئمة الإسلام في كل عصر يحكون الإجماع على أن جهاد الدفع لا يشترط له شر، ما في قول يشترط له شر، ما قال أحد من العلماء يشترط له. فبالتالي كيف نأتي بشروط؟ وبعد ذلك اللي ما يلتزم هذه الشروط الوهمية يعتبر مبتدعا أو ضالا أو خارجيا أو متعجلا. يعني سبحان الله الذي حاكم التفسير يعتبر متعجلا، والذي حاكم الشياطين واعداء الدين يعتبر عاقلا عنده حكمه وعنده وعنده وعنده، هذا غير صحيح. الله جل وعلا يقول لك يا لك تعالى الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. لا نتحاكم هؤلاء العلماء الذين نقدسهم ونعظمهم مخالفين ذلك الكتاب والسنه، ونجعل ونحاكم التفسير الى كلامهم ونحاكم كلامهم الى الكتاب والسنه، صنيعه على الكتاب فصنيعه على الاسلام ان يتحاكمون للكتاب والسنه. وقد كان ابن عباس يقول والله ما اراكم حتى يعذبكم الله نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابو بكر وعمر، وفي نفس الوقت يا ليته يقول قال ابو بكر وعمر، ولو يعني كان في شيء مخالف لكتاب السنه لكان الانسان يعني على اقل تقدير يقول هؤلاء عندهم اجتهاد فعلا ينطلقون من منطلق شرعي ومن منطلق علمي ومن منطلق نقل عن السلف جيد هذا. لكن يأتي شخص ما يذكر قولا ولا عن عالم ثم يأتي نعم يقول قال فلان وقال فلان، هذا في جهاد الطلب. ينبغي الفهم يا أخوان الشروط المعتبرة في الجهاد في الطلب، في الطلب فقط الطلب. نعم في شروط، شروط سبعة بل أجدنا على شرطين تسعة وذكرته في غير موضع، تسعة شروط جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فليس له شرط، يدفع بحسب الإمكان. إن قامت الكفاية في فلسطين فالحمد لله، نكون نحن نلح على رجال الناس الله لهم التوفيق والسلم. ما قامت الكفاية نحن نصر على قد الطاقة. وفي نفس الوقت ما نقول للشخص كل شخص يصلح المناصرة، ما كل شخص مهيئ للعراق، ما كل شيء شخص مهيئ لأفغانستان والشيشان. هناك هناك طبقة عندهم قدرة عندهم تدرب كوادر معينة مطلوبة للجهاد يحتاجون مثلها. الأخوان في العراق ما يحتاجون كل شخص، يحتاجون كوادر معينة من أطباء من ممرضين من أصحاب كوادر للجهاد، يعني شخصيات معينة. هؤلاء الشخصيات نعم تقاتل. إذا قامت كذا في العراق هؤلاء لا يجب عليه، ما قامت كذا هؤلاء الكوادر يجب عليهم. البقية يناصرونهم بالدعاء ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، لأن الجهاد مراتب، في الآن جهاد سنان، في جهاد لسان في مواجهة المنافقين الآن والرافضة والعلمانيين والمنافقين في الصحافة في الإنترنت وما يتعلق بذلك، في جهاد مال، إنسان يبذل ماله وينفق في سبيل الله جل وعلا، والله جل وعلا قال وأنفقوا في سبيل الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.